أي خير من عبادة ألف شهر، هذا يدل على فضلها وشرفها. وسميت ليلة القدر لأن هي الليلة التي قدر الله فيها مقادير الخلائق. الله عز وجل فيها يفرق من كل أمر حكيم، فبين أنه يقدر فيها مقادير الأمور. وقد جاءت حديث في فضل قيامها، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا فضل عظيم وخير عميم. وذكر المصنف حديث في تحري ليلة القدر، وأن المسلم حري به أن يتحراها حتى يكون قائما هذه الليلة رائعا حتى يدرك فضلها وشرفها. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان منكم متحريا فليتحرها في السبع الأواخر. هذا الحديث فيه عظم الرؤيا، وأنها ربما تكون مستندا على الأمور الوجودية بشرط أن لا تخالف قواعد الشريعة، وكل رؤيا خالفت قواعد الشريعة فإنه لا عبرة به، لكن قد يستند إليها في إثبات الأمور الوجودية من أن هذه الليلة هي ليلة القدر، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل منهم رآها، جمع منهم رآها في النوم أنها في السبع الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم كالتواطأت، التواطأت يعني تتابعت وتوافقت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كان منكم متحريا فليتحرها في السبع الأواخر. يؤخذ من هذا الحديث أنها ليلة، أنها ليست تحريها في ليلة 21 و23، كأنها في هاتين الليلتين ليست فيها، أو التحري لا يكون فيها. أما ليلة 22 فلأنها ليست فكرة، لأن التحري يكون في الأوتار، يكون ليلة 21 وإن كانت وترا، وليلة 23 وإن كانت وترا، إن أنها ليست أرجى الليالي بالنسبة لليلة، لأنه قال في السبع، وإذا كانت في السبع خرجت الأيام الثلاث 21 و23، وإن كانت وترا فقد خرج. وأما ليلة 22 فهذه خرجت لكونها ليست إيش؟ وتر. واستدل به العلماء على أن ليلة القدر في رمضان، وهو واضح لأنها في رمضان، وأرجى ليالي رمضان العشر الأواخر، الفرد العشر الأوتار، وأرجى الأوتار السبع الأواخر هكذا. وذكر المصنف حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، حديث عائشة من بعده، حديث عائشة قال فيه المصنف: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروها ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. هذا الحديث يدل على ما دل عليه الحديث حديث ابن عمر المتقدم، مع زيادة اختصاص تحري ليلة القدر بالأوتار. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريد هذه الليلة ثم أمسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. نعم، هذا الحديث يعتبر دليلا لما رجح ليلة 21 في طول ليلة القدر، ومن ذهب إلى أنها تنتقل في الليالي فله أن يقول كانت تلك السنة في ليلة 21. طبعا الحديث الذي سبق من رواية ابن عمر كأنه جعل التحري في غير ليلة 21 و23 و22، فيكون هذا مخصوص بسنة معينة. والقول بتنقل ليلة القدر هو الراجح، لأنه يجمع بين الأحاديث. وقوله كان يعتكف الأوسط من رمضان فيه مشروعية الاعتكاف في رمضان، والاعتكاف هو لزوم المسجد لأجل طاعة الله كما سيأتي. وكونه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في وسط رمضان، هذا قبل أن يعلم أنها في العشر الأواخر من رمضان. يعني قبل أن يعلمه الله بأنها في العشر الأواخر من رمضان، جمعا بين النصوص. قوله فوقف المسجد يعني قطر، قال وقف الشيء ووقف البيت يعني إذا نزل المطر بداخله. قد يؤخذ من هذا الحديث أن مباشرة المصلي الأرض بجبهته ليس بواجب، فله أن يسجد على كور الإمامة، وله أن يسجد على شيء يستقي به الحر أو أشبه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد على في هذا الحديث فيما يروي. نعم. نعم، وفي قوله وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، وقوله في آخر الحديث رأيت أثر الماء والطين على جبهته من صبح 21، يتعلق بمسألة تكلم فيها الفقهاء رحمهم الله، وهي أن ليلة القدر هل هي السابقة عليه؟ فما هو المشهور عند عامة العلماء؟ أو الآتية بعدها كما نقل عن بعض أهل الحديث وأهل الظاهر. في ذلك فراق، والمشهور هو الأول أنها الليلة السابعة، لكن الصحيح والراجح أنها الليلة التي بعدها. ثم قال باب الاعتكاف. ما هو الاعتكاف؟ الاعتكاف لزوم المسلم المسجد لأجل طاعة الله سبحانه وتعالى من صلاة وقراءة قرآن وذكر وسائر الطاعات، ولغة هو انعكف الشيء إذا لزمه وحبس نفسه عليه، ومنه قوله تعالى وأنتم لها عاكفون، العقوق هو لزوم الشيء. ومنه قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، العقوق هو لزوم الشيء وحبس النفس عليه. وفي الاصطلاح الشرعي هو لزوم المسلم مسجدا لأجل طاعة الله فيه. وهل يصح الاعتكاف في كل مسجد أو لا بد من مسجد جامع يصلى فيه الجمعة؟ اختلف العلماء في ذلك، ومنهم من قال يعتكف في المسجد الجامع، ومنهم من قال يعتكف في كل مسجد سواء كان مسجد جمعة أو غيره. هذا بناء على القول بجواز الاعتكاف في كل مسجد وإن لم يكن واحد من المساجد الثلاث، وذهب آخرون إلى أنه لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الثلاث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف الا في المساجد الثلاث، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الاقصى. لكن ذهب الجمهور على جواز الاعتكاف في اي مسجد، ويكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثه المراد به يعني نفي الكمال وليس نفي الصحة، يعني لا اعتكاف كامل إلا في المساجد الثلاث. وذهب طائفة إلى أن هذا الحديث يدل على أنه لا يعتكف إلا في المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي. نعم، وهي مسألة اجتهادية يعني وقع فيها الاختلاف بناء على توجيه النهي في قوله لا اعتكاف، ومن حمله على نفي الصحة قال لا يجوز الاعتكاف إلا في المساجد الثلاث، ومن حمل النفي على الكمال قال بجواز الاعتكاف في جميع المساجد إلا أن الاعتكاف في هذه الثلاثة أكمل وأفضل. والذين جوزوه استدلوا بعموم قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، والمساجد جمع محلى بالألف واللام فهو للعموم. إخوان دائما طالب العلم يجمع بين النصوص أولى من الأخذ ببعضها، ولذلك يقولون الجمع أولى من الترجيح وأولى من النسخ، والجمع واجب متى أمكن وإلا فللأخير نسخ بين. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه بعده. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. في هذا الحديث استحباب الاعتكاف في المسجد، واستحبابه في رمضان يعني بخصوص، وفي هذا الحديث أنه كان مداوما على الاعتكاف. من أين نأخذ المداومة؟ من قوله كان، لأن كان تأتي للدوام غالبا كما قال شيخنا في نظمه، وكان تأتي للدوام غالبة وليس ذا بلازم مصاحبة. وفيه أن الاعتكاف في المسجد لم ينسخ، لأنه جاء في الرواية الأخرى، بل جاء في نفس الرواية أن أزواجه اعتكفن من بعده وأصحابه اعتكفوا من بعده، هذا دليل على أنه لم ينسخ، ولو كان منسوخا لما فعله أزواجه من بعد. وهذه قاعدة دائمة، لو ادعى شخص النسخ فإننا نقول له ثبت أن الصحابة فعلوه، وهذا يدل على أنه ليس بمنسوخ، لأن النسخ لا يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن وفاة الرسول تستقر بها الأحكام، ولا لا؟ أحكام تستقر، فلا نسخ بعد وفاة النبي. فجريان العمل بالشيء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه استقر ولم ينسخ، صح ولا لا؟ طيب، وفي قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. الجمهور على أنه إذا اعتكف العشر فإنه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس، وظاهر هذا الحديث أنه يبقى إلى الغداة، لكن الأحاديث التي فيها أنه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس أقوى في الدلالة من الأحاديث التي ودحنا دائما مر علينا في وصول الفقه أنه يقدم القطعي على الظن، ولا لا؟ يقدم النص على الظاهر. وحمله بعضهم أن دخوله في هذا الوقت لمعتكفه للانفراد عن الناس وعدم الاجتماع بهم، وهذا لا يدل على أنه لم يوجد الاعتكاف إلا في ذلك الوقت، إنما قوله إذا صلى الغداة جاء معتكفه جاء مكانه الذي اعتكف فيه يدل على أنه دخل المعتكف قبل ذلك، لكن هذا يشير إلى أنه أراد الانفراد عن الاجتماع، وأنه ربما كان يعلمهم ويذكرهم فانفرد، فيكون دخوله المعتكف من بعد أن صلى صلاة الغداء يدل على أنه دخل قبل ذلك. وقد يستدل بهذا الحديث على أن المسجد شرط للاعتكاف، وأنه لا اعتكاف إلا في المسجد. وفي هذا الحديث أن الاعتكاف فيه ترك مخالطة الناس وما اعتاده الشخص من فعله من اختلاطه بالناس ومؤانسته لهم، فيخرج عن ذلك ابتغاء الثواب والأجر من الله عز وجل. واختلف العلماء هل تعتكف المرأة؟ قال بعضهم تعتكف في مسجد بيتها ولا تعتكف في المسجد العام، لأن الاعتكاف ليس لائقا بالمرأة في المسجد، لأنه ربما يعتكف في المسجد رجل واحد أو رجلان فيكون في ذلك ريبة، وهو سنة، والصلاة الجماعة مع وجودها فإنها لم تجب على المرأة إيالة لها وحفظا له، فكيف بما دون ذلك من الأمور؟ صلاة الجماعة واجبة على الصحيح، ومع ذلك سقطت عن المرأة، فلا أن تصلي صلاة الجماعة لكن ليست واجبة عليه، فكيف بما دون ذلك من اعتكاف أو غيره؟ اعتكافها في مكان الاعتكاف الذي شرط فيه فلا يصح أن تعتكف في بيته، إنما تعتكف إذا كان لها مسجد في بيتها لا بأس. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه، وفي رواية كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أزل عنه إلا وأنا مار. كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم، الترجيل بمعنى التسريح، ومنه الحديث نهى عن الترجل إلا غبا، نهى عن الترجل إلا غبا. هذا الحديث فيه فوائد: أولا طهارة بدن الحائض، وأن الحائض بدنها على الطهارة وصورها على الطهارة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعرق العرق بعد أن تعرقته عائشة ونحشت منه، يأتي إلى الموضع الذي نحشت منه فيأخذ منه عليه حتى يبين أن سورة الحائض طاهرة. ومرة قال لها ناوليني تلك القمرة، وقالت إني حائض، قال حيضتك في يدك، ودل ذلك على طهارة بدنها. وقد يؤخذ منه أن خروج رأس المعتكف أو إخراج بعض البدن المعتكف لا يعد خروجا من الاعتكاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه إليها فترجله، فدل ذلك على أن خروج بعض بدن المعتكف من المسجد لا يعد خروجا ولا يعتبر منافيا للاعتكاف، يعني خروج بعض بدنه لا يبطل اعتكافه. لكن لو ذهب الإنسان من المعتكف لأن يجب أن يتسرح في البيت هذا لا يبطل الاعتكاف، أو خرج الأجل أن يأخذ كتابا يقرأ فيه أيضا هذا يبطل الاعتكاف، لابد يخرج لضرورة من قضاء حاجة أو تطبب، وإن اشترط أن يخرج لتشييع جنازة أو الصلاة عليها فلو ما اشترط، وإلا فالأصل أن يلزم المسجد، وطاعة الله في المسجد بالنسبة للمعتكف أولى من طاعة الله عز وجل في غير المسجد. وبناء على ذلك، بناء على أن إخراج بعض بدن المصلي، إخراج بعض بدن المعتكف لا يدخل الاعتكاف، لو حلف أن لا يخرج من البيت وقال والله لا أخرج من البيت ثم أخرج رأسه أو أخرج رجله لا يحنث في يمينه، قياسا على مسألة الاعتكاف، لأنه ما خرج حقيقة، إنما أخرج رأسه وقال والله لا أخرج من المنزل ثم أخرج رأسه، هل يحنث في اليمين يا حماد؟ ها؟ يحنث أو لا يحنث؟ لا يحنث، لأن ذلك لا يعد خروجا لا في الاعتكاف ولا في اليمين. وما يفعله كثير من الناس الآن، ما يفعله كثير من الناس وهم معتكفون في المسجد الحرام من الأنس والحوار أحيانا بأمور تتعلق بالدنيا، كل هذا مما يبطل اعتكافهم، كذلك خروجهم من المسجد الحرام لغير حاجة، لا لوضوء ولا لقضاء حاجة، إنما يخرج لأن يجل أن يشتري أقلام أو يشتري كتاب وأشبه ذلك، هذا لا اعتكاف له. وقوله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، في جواز الخروج لقضاء الحاجة وأن ذلك لا يبطل الاعتكاف، لأن هذا من باب الضرورة. وفيه جواز عيادة المريض بالنسبة للمعتكف لكن من غير جلوس مرورا، لأن عائشة رضي الله عنها ذكرت ذلك. وفي لفظ عائشة إشعار واضح بعدم عيادته على غير هذا الوجه، يعني مرورا من غير أن تعرج عليه، يعني يجي جنب المستشفى وانت ماشي لحمامات المستشفى من المسجد، المسجد قريب من ايش او في المستشفى مثلا ومعتكف فيه وماشي الحمامات ومريت بايش بعنبر وفيه مرضى والسلام عليكم مرورا، اما اذا فتحت الباب ودخلت عليهم لا، هذا يبطل الاعتكاف. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال أوف بنذرك، ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. نعم، هذا الحديث أولا فيه وجوب الوفاء بالنذر لقوله أوف بنذرك، وأن ذلك مخصوص بنذر الطاعة، ونذر المعصية لا يجب الوفاء به بل يحرم الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصه فلا يعصه. والنذر عموما غير مرقب فيه، وإن كان من العبادات إلا أنه لا يرغب فيه، بل صرح كثير من العلماء بكراهته بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنذروا فإن النذر لا يأتي بخير، وفي رواية لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا، فالنذر نذران، نذر طاعة يجب الوفاء به، نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. ونذر الطاعة ينقسم إلى قسمين، نذر تبرر ونذر بدل، هكذا يسميه بعض السلف، أو نذر المقايضة. فالأول كقول القائل لله علي أن أصوم 3 أيام من كل شهر، هذا النذر، النذر غير معلق بل هو نذر مطلق للتبرر والطاعة. والنوع الثاني نذر البدل، وهو قول القائل إن شفي مريضي فلله علي أن أتصدق بكذا وكذا، إن رد غائبي فلله علي أن أصوم 3 أيام من كل شهر. فهذا النذر يسمى النذر المعلق، ويسمى نذر المقايضة، ونذر البدل، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا، إنما يستخرج به من البخيل. البخيل هو الذي يقول لربه إن شفي مريضي فعلت كذا وكذا، إن رد غائبي فعلت كذا وكذا، إن حصل لي كذا فأفعل لك كذا، وكأنه يتعامل مع ربه بالمغايضة والبدل. يقول العلماء نذر الطاعة بقسميه التبرر والبدل إن عقده وجب الوفاء به لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيع، لكن لا يشرع عقد نذر البدل لقوله إنما يستخرج به من البخيل، لا يشرع عقده أبدا، ومن عقده وجب الوفاء. وأما نذر التبرر فالأفضل تركه أيضا، لا نقول لا يشرع لكن يكره نذر التبرر لقوله في اللفظ الآخر لا تنذروا فإن النذر لا يأتي بخير، وهذا أعم من الحديث الأول. الحديث الأول خاص بإيش؟ بنذر البدل، لأنه قال فإنه يستخرج به من البخيل، يعني البخيل لا يريد أن يصوم إلا إذا شفي مريض، لا يريد أن يتصدق إلا إذا رد غائبه، فكأنه يقول لله إن فعلت لي كذا فعلت لك كذا، فهذا يكره لا يشرع عقده، وإن عقده فإنه يجب الوفاء. أما نذر التبرر الذي ليس معلقا على شيء فهذا يكره عند جمهور أهل العلم، لكن إذا عقده وجب الوفاء به. هذا هو التفصيل في النذر. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على جواز نذر الكافر، لأن عمر لما نذر كان في الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له أوف بنذرك، فقد يستدل به يعني على جواز أو صحة نذر الكافر، لأن عمر لما نذر ذلك النذر كان في الجاهلية وكان كافرا قبل الإسلام، وهو يعني هذا القول قال به الإمام الشافعي رحمه الله، لكن المشهور عند العلماء أنه لا يصح، لأن النذر قربة لا يصح من إيش؟ من كافر، والكافر هل هو من أهل القربة؟ ليس من أهل القربة، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وفي حديث عدي بن حاتم قال إن أبي كان نحارا للجزور وضيافة، أفينفعه ذلك يا رسول الله؟ حاتم الطائي ولده يقول للنبي عليه الصلاة والسلام إن أبي كان نحارا للجزور وضيافة يقرض الضيف فينفعه ذلك عند الله؟ قال لا، إنه لم يقل يوما ما ربي اغفر لي ربي اغفر لي، يعني لم يكن مسلما يسأل الله المغفرة حتى يقبل منه العمل. هل أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ غاشية عاملة تصلى نارا حامل. طيب كيف نخرج إذن من ظاهر الحديث في قول أوفي بنذرك؟ لابد من تأويل الحديث، هذا على مذهب من يقول بعدم صحة نذر الكافر، لأنه لا تعقل، لأنه لا تصح منه القربة، والإسلام شرط في إيش؟ شرط في القربة. يقول الإمام ابن دقيق العيد في شرحه يؤول الحديث بأنه أمر بأن يأتي باعتكاف يوم شبيه بما نذر لئلا يخل بعبادة نوى فعلها، وأطلق عليه أنه منذور لشبهه بالمنذور، وقيامه مقامه في فعل ما نواه من الطاعة. وعلى هذا فإما أن يكون قوله أوف بنذرك من مجاز الحسم أو من مجاز التشبيه، وظاهر الحديث خلاف، فإن دل دليل أقوى من هذا الظاهر على أنه لا يصح التزام الكافر الاعتكاف احتاج إلى هذا التأويل وإلا فلا. يعني كأن ابن دقيق العيد مال إلى اعتبار ظاهر إيش؟ لأن الظاهر لا يمكن مفارقته إلا لدليل، لا يمكن مفارقة الظاهر إلا إيش؟ لدليل. يستدل به على أن الصوم ليس بشرط في الاعتكاف، لأن الليل ليس محلا للصوم، لأنه اعتكف إيش؟ نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، والليل ليس محلا للصوم. وقال بعض العلماء كان اعتكافه في رمضان في صيام، فلا بد من أن يكون الاعتكاف مصاحبا للصيام. والناس اللي اشترطوا الصوم قالوا الليلة دي ما الليلة المعروف التي هي تقابل النهار، والنهار وليل، قالوا الليلة في لسان العرب تغلب على اليوم، تغلب على اليوم. عندنا حديث واحد. قال عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي، فقال سبحان الله يا رسول الله، فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية إن أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت ساعة ثم قامت تنقلب، وقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، ثم ذكر بمعنى صفية بنت حيي بن أخطب من بني إسرائيل من سلطة هارون عليه السلام، كانت من بني النضير، وخلف النبي صلى الله عليه وسلم عليها كنانة ابن أبي الحقيق، فلما قتل يوم خيبر وقعت في سهمه صلى الله عليه وسلم فتزوجها، كان ذلك سنة 70 من الهجرة، وتوفيت في رمضان سنة 50 من الهجرة في خلافة معاوية رضي الله عنه. والحديث فيه دلالة على جواز زيارة المرأة المعتكف وجواز التحدث معه في شأن من شؤونه. يعني زوجتك لو جات في المعتكف وتكلمت معه فلا حرج في ذلك. وفيه تأنيس الزائر بالمشي معه، وهذا من كريم الخصال ومكارم الأخلاق. زو زارك في البيت، بعض الناس إذا جاءوا زائر في البيت سلم عليه، جلس عنده شرب عنده الشاي، فإذا أراد أن ينقلب إلى بيته يقول له مع السلامة، هذا من الجفاء. اطلع معه شوي مشي، لا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كأن يكون الزائر جاء إليك ليلا فتخليه تأكل الكلاب، تنبح الكلاب، ويجد وحشة من هذه الزيارة، صح ولا لا؟ وفيها تأنيس للزائر، تأنيس. فما تعرف هذه الأمور كيف تدخل عليها؟ حتى قال سفيان: لو قاربت به بيته لكان ذلك أكمل. وجاك في البيت قدم لامن يقول لك لا أرجع أرجع، خلاص وصلنا هذا البيت، أن يكون أكمل وأفضل، ويشكر لك ذلك ويرى في ذلك راحة وانشراح، يحصل له من ذلك راحة وانشراح ومودة. وفيه يا أخوان دليل على التحرز مما يكون سببا للوهم والظن السيء. دائما أنت قفل الأبواب. يا رجل قال: من منكم الصحابة من منكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أنا، إلا أنه لم أكن في صلاة لئلا يوهم ما لا لئلا يوهم أنه كان قائما بالليل. والظاهر أنه لم يكن قائما، لكن قام قضاء حاجة أو لسبب من الأسباب. فما يوهم ما لا ما لم تفعله لابد ترفع الوهم. وإذا كان الشيء يوهم كمان أيضا ريبة، أيضا تدفع الريبة. يقول: ألاقيك في الشارع وأنت ماشي معاك امرأة، يقول له: هذه زوجي. يقول لك: اتزوجتها متى؟ تزوجنا قبل ساعة بس أنت ما عرفت. ترفع الوهم، يقول لك: راجل ما متزوج ماشي مع امرأة أجنبية. ترفع الوهم، يقول لك: معقول؟ لا، أنا أقول له معقول. الرسول عليه الصلاة والسلام المعصوم بحفظ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. الإنسان يدفع الوهم ولو كان في أكمل الناس حالة كرسول الله. الرسول لا يظن به، ولذلك الصحابة قالوا: سبحان الله، أو عليك يا رسول الله، ربنا عصمك أنت. ونحن نقرأ ذلك في كتاب الله، هذا يقين لا يحتاج إلى دفع توهم. لكن الرسول يريد أن يشرع لأمته الأحكام، قل كلام فيه هو لا شرع، لئلا يغتر خاضل بذلك. يدفع الوهم. لأن سوء الظن أيها الإخوة أسرع من غيره. هذا الإنسان إحسان للظن يتباطأ، وكيف لو فلان يفعل كذا فلان يفعل كذا ويراه ويفعل خير يحسن الظن به، لكن لا يكون أسبق إلى ذهنك من سوء الظن. سوء الظن أسبق للذهن، ولذلك يدفع الوهم. يعني لو وجدك واحد في البيت يقول لك كيف الحال؟ يقول أنا صليت في المسجد القريب، صليت الظهر هناك مشكلة، في مناسبة وغير مناسبة، أدفع الوقت، حتى لو ما كلمك، يكون في قلبي ريبة تجاه هذا الأمر الذي رآه، أدفع الوقت، قل كذا، قل كذا، قل كذا. وحديث فيه دليل على هجوم الخواطر على الإنسان، تهجم عليه هجوم فلا بد من مدافعتها. ولذلك قالوا القاضي إذا حكم بين رجلين لا ينظر إلى أحدهما أكثر من الآخر، يسوي بينهم في النظرة، لا بد ينظر للثاني حتى لو رأى أحدهما قد أخرج سواكا فنظر إليه من باب التحرز، ولك يزول ذلك طلع وإذا به مسواك لا بد ينظر للثاني، مع أنه نظر الأول لسبب. قال العلماء وهذا ما أخذ من قول عمر لأبي موسى في كتابه الذي كتبه إليه، قال وآت الناس في مجلسك وفي قضائك، آت يعني وات وسوي، حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس وضيع من عدلك. الشريف إذا أديته مكانه يقول تفضل اقعد في الكرسي، ده المدعى عليه خليك واقف خلاص، تنهار قواه هذا المدعي، يقول لأن المدعى عليه ينهار لأنه يرى من إكرام القاضي المدعي أكثر من المدعى عليه، ولذلك لا يميز أحدا من الخصوم بشيء، لا بنظرة ولا بكلام ولا بإقبال ولا بأن يهش في وجهه. قال ابن القيم لأن ذلك يكسر قلبه ويفوت عليه الحجج لما يرى من ميل القاضي إلى واحد منهم. لماذا لا يفعل القاضي هذا؟ لأن هذا يورث التهمة، والحديث دل على دفع التهم. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.